ومني الآدمي أيضا طاهر. مني الآدمي مني الآدمي اختلف فيه هل هو طاهر أو نجس، لأنه قال مخرجه من البول، مخرج البول، فلهذا يكون نجسا. وذهب بعض أهل العلم أنه طاهر، وهذا هو الصحيح أن مني الآدمي طاهر، لأنه أصل خلقة الآدمي والآدمي طاهر، فلا بد تكون أصل خلقته طاهرة. ومخرج المني غير مخرج البول، مخرج المني غير مخرج البول، فالصحيح أن المني طاهر وليس بنجس، لكنه يغسل، يغسل من باب النظافة، يغسل من باب التنظف، يعني نقول قذر لكن ليس نجسا، متقذر، مثل التفال مثلا، تفلة مثلا قذرة يتقذر منها الإنسان لكنها ليست نجسة. النخامة كذلك يستصدر من الصدر أو من الرأس أو ما يخرجه الإنسان من أنفه يتقذره الإنسان لكن ليس نجسا، فليس كل ما يتقذره الإنسان يكون نجسا. فقال كذلك المني متقذر لكن ليس بنجس، وهذا شيء وهذا شيء آخر. يقول كان النبي يغسل رطبه ويفرك يابسه، يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي كان يغسل رطب، يعني إذا كان المني رطبا يغسله، إذا خلاه يومين مثلا أو كذا ويبس يفرك بس يشيل هذا، فدل على طهارته وعدم نجاسته. نعم.